وعيوني تشتاقيله والقلب يحنله، عيوني تشتاقيله والقلب يحنله، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. وبحبك يا رسول الله، وبحبك يا نبينا، على نورك الله الله نور ليالينا. الله I'm